قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخرى الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم وكذلك نجزي المجرمين لهم وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وقالوا الحمد لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا وبينهما حجاب وبينهما وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم